أيضا من العلامات التي ذكرها ابن القيم في علامة صحة القلب، يقول أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل. ويوضح ابن القيم هذه القضية فيقول: فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان. معنى هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم أنك تجد صاحب القلب السليم لا يهمه حجم العمل بقدر ما يهمه مضمون العمل، يعني ليس الشكل إنما المضمون، العبودية، فيهتم في قضية الإخلاص أكثر من الاهتمام بشكل العمل. فحتى لو كان أمرا بسيطا عاديا، موقفا عاديا، هو يهتم لقضية الإخلاص ويحاول أن يقع هذا العمل على ما يريده الله، أو أن ينوي به وجه الله، أو أن يريد به ابتغاء رضا الله. فاهتمامه بهذه القضية ما يهمه بعد ذلك العمل، قد يكون عمل كبير وقد يكون عمل صغير، إنما نظره هو إلى نيته، إلى إخلاصه، إلى إحسانه أن يعبد الله كأنه يراه، إلى خشوعه وخضوعه في هذا العمل. ولو كانت وظيفته، لو كانت عمل عادي، لو كانت ممارسة عادية، أيضا القلب يخضع، يخضع بمعنى أن يرى أن عمله هذا الذي يمارسه بيده أو بمشرطه أو بقلمه أو بأداته، يرى أن الله الذي يعينه، وأنه بالله لا بحوله ولا بقوته، هذا الخضوع. فتجد أن صاحب القلب السليم إنما اهتمامه لأن يكون العمل على هذا الوجه، وليس أكبر اهتمامه حجم العمل وشكل العمل، لا يهمه. ولهذا لا تجد صاحب القلب السليم يتهاون بعمل صالح ولا يحتقر عملا صالحا، وبالمقابل أيضا لا يحتقر عملا سيئا. فهو لا يقول هذا العمل صغير لا أريده، حتى بدء اللبس باليمين هو حريص عليها. لماذا؟ لأن الله يحب ذلك ويحب التيامن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن. هذه كفيلة بحد ذاتها أنها تجعل صاحب القلب السليم يحب التيامن ويحرص على التيامن. لاحظوا، مع أنها بسيطة، قضية لبس حذاء أو استياك سواك أو حتى الترجل، ترجل الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين، هذه القضية أيضا يحرص عليها، مع أن حجم العمل قد يكون صغيرا، لكنه اهتمامه أن هذا الأمر يريده الله، وأن الله يحب ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك. فأكثر اهتمام صاحب العمل، صاحب القلب السليم، هو للنية المرتبطة بالعمل، فنظره إلى أعمال القلوب. ولهذا نحن يعني نشد من الانتباه ونحث أنفسنا وإياكم على أن يتعلم الإنسان أعمال القلوب، الخضوع لله، أن يتعلم الخضوع لله والإخلاص لله والإنابة لله ومحبة الله، وكيف يوقع هذه الأعمال وهو بهذا الشعور حتى ترتفع عند الله. لأن الله لا ينظر إلى، لا يناله لحومها ولا دماؤها، لكن يناله التقوى، يناله ما يوجد في قلوبنا. أما ما تفعله جوارحنا هذا لا ينظر الله إليه، الاعتبار عند الله هو بالنية التي نحن نعمل بها هذا العمل. التقوى الموجودة في قلوبنا هذه هي التي الله يريدها، وليس اللحم والدم. وقس على ذلك في بقية الصلوات وفي بقية الأمور وفي بقية أعمال صاحب القلب السليم، يجد يحرص على النية وإرادة وجه الله.